فإن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وننتقل في ظلال القرآن الكريم من واحة إلى أخرى نستمد منه الهداية والرشاد، فإنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبعد أن انتهينا من بيان معنى سورة الفاتحة أو المراد منها وبعض الأحكام المتعلقة بها، ننتقل إلى السورة التي تليها بترتيب المصحف وهي سورة البقرة، وهي أكبر سور القرآن الكريم حجما وأعظمها شأنا، نزلت في المدينة المشرفة على مراحل شتى، وسميت بهذا الاسم سورة البقرة إشارة إلى ما ورد فيها من ذكر قصة البقرة التي أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبحها على لسان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فضيقوا وتعنتوا وكثرت أسئلتهم حول هذه البقرة، فضيق الله عز وجل عليهم، ولو ذبحوا أول الأمر أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، فاشتروا هذه البقرة الموصوفة في القرآن الكريم بملء جلدها ذهبا كما قال أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكانوا قد قتل فيهم رجل، فاختلفوا فيما بينهم من القاتل، كما قال الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أمرهم الله عز وجل بعد ذبح البقر في أن يأخذوا جزءا منها، أي جزء، ويضرب المقتول به فيحيى بإذن الله عز وجل ويخبر عن قاتله، ثم يموت مرة أخرى. فينبه الله تبارك وتعالى من ذلك على عظيم قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر المقتول، ومن أحيا نفسا واحدة بعد موتها لا يعجز عن إحياء جميع الأنفس، كما قال الله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا المعنى إحياء الموتى وبعثهم أكده الله عز وجل في هذه السورة وحدها، أكده ربنا عز وجل في سورة البقرة بذكره في خمسة مواطن منها. الأول قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والثاني في هذه القصة قصة البقرة، والثالث في نبأ القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم لئلا يدركهم الموت، وقال قد تفشى بالمكان الذي هم فيه فخرجوا هربا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموطن الثالث الرابع موطن الرجل الذي مر على القرية الخربة فقال أما كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الآيات. والموطن الخامس والأخير في قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فلما قرر ربنا عز وجل هذا المبدأ وأنه لا بد من تيقنه في أصل إيمان العبد حكم على من أنكر البعث بالكفر في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. أما شتمه إياي فقوله إنني ولدا وأنا الله الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أي شبيها أو نظيرا. وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. بداية الخلق ليس بأهون على الله عز وجل من إعادته، والله عز وجل قال للمنكر للبعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإنشاء أصعب من الإعادة، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي معنا وليس أول البدء وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. لما تكرر هذا المبدأ وجب على كل عبد أن يوقن بالبعث بعد الموت، ومن أيقن بذلك ولا بد له من ذلك فعليه أن يستعد لما بعد الموت وأن يعد لهذا الموقف جوابا أو زادا يضمن له الحياة السعيدة في جنات ونهر عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا كان آخر آيات القرآن العظيم نزولا في القرآن في هذه السورة، آخر آية نزلت في القرآن العظيم كانت في سورة البقرة، تلكم السورة التي نتحدث عنها والتي قرر ربنا عز وجل فيها مسألة إحياء الموتى بعد موتهم غاية التقرير وأجلاها غاية الجلاء. كانت آخر آية بعد هذا التقرير قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن آمن بالرجعة وبالبعث بعد الموت فلا بد أن يعد للسؤال جوابا وأن يتزود في الدنيا بزاد ينفعه بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتم فائدة أخرى في القصة التي معنا ينبغي التعريف عليها، وهي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بني إسرائيل: لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. يستفاد من ذلك أن العبد المؤمن إذا سارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل فور علمه به، يسرت له أسباب الطاعة وأعين عليها. كلما علم بأمر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سارع إلى تطبيقه، يسر الله عز وجل سبيل الطاعة هذه وغيرها وأعانه عليها. فإن تخلف وتقادل وتوانى وتكاسل، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله تبارك وتعالى، فكان من الخاسرين. ومن ثم كانت الأوامر القرآنية صريحة في وجوب المبادرة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هكذا ينبغي على العبد المبادرة إلى الخيرات، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت يأتي بغتة والتسويف غير محمود، فبادروا عباد الله بالأعمال الصالحة، ييسر الله عز وجل لكم طرقها ويعينكم على فعلها. وقد ورد في هذه السورة أو في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به. وبأهله ليس الحفظ عن ظهر قلب فقط، والذين يرددونه آناء الليل وأطراف النهار فقط، وإنما الذين يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، أو غيايتان، والغمامة والغياية هي ما أظل الإنسان من فوقه، أيا كان يطلق على الغمامة أو الغياية، أو تطلق على ما أظل الإنسان من فوقه، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، بتسكين الراء وفتحها قراءتان صحيحتان، أي ضياء ونور، ظلتان سوداوان بينهما ضياء ونور، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالقرآن إما حجة لك أو عليك، فإن عملت به كان حجة لك وإلا صار حجة عليك. وفيه في صحيح مسلم الحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، سميتا في الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كفرقان طير صواف، يحاجان عن أصحابهما. فرقان يعني قطيعان أو جماعتان من الطيور المصطفة، حتى لا تصل أو لا يصل حرارة الجو إلى رأس هذا العبد الذي قرأ القرآن وعمل به، خاصة الزهراوين البقرة وآل عمران، أو كأنهما فرقان طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لكن هذه الحسرة لا تنفع يومئذ يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بن عمرو أحد رواة الحديث بلغنا أن البطلة السحرة يعني لا تستطيع السحرة الوصول إلى العبد ما تحصن بسورة البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال بينما هو يصلي من الليل ويقرأ سورة البقرة وفرته مربوطة بجواره إذ جالت الفرس يعني وثبت قفزت الفرس وهو يقرأ سورة البقرة يصلي بها قيام الليل فسكنت فقرأ فأجالت فسكتت فقرأ فجالت ثلاث مرات كلما يسكت عن القراءة تسكن الفرس وكلما قرأ تقفز وتتب وكان ابنه يحيى قريبا منها فخشي عليه منها خشي أن تدوسه بأقدامها فذهب إلى ابنه طرف القراءة وخرج فحمل ابنه شفقة عليه أو خوفا عليه من الدابة أو من الفرس فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمكان المصابيح ارتفعت في السماء حتى ما يراها ارتفعت في السماء أو صعدت في الجو حتى ما يراها فلما أصبح أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوما تدري ما ذاك ألا تعرف ما هذا قال لا يا رسول الله قال تلك الملائكة دلت تسمع قراءتك ولو أصبحت تقرأ يعني لو ظللت تقرأ حتى الصباح لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. يا لله العجب كم نحن في غفلة من هذا الفضل الذي آتاه الله عز وجل عباده بسبب القرآن الكريم ونحن في غفلة عن كل هذا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لو أصبحت تقرأ لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم أو قال منهم. وتم أحاديث أخرى يضيق الوقت عن ذكرها ذكر عبد كثير وغيره في التفاسير. وهذه السورة المباركة تضمنت جملة موضوعات لكن المحور الذي يجمعها محور واحد فهي من ناحية تتحدث عن بني إسرائيل وكيفية استقبالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة ومواجهتهم لدعوته وصدهم عن سبيله ومحاربتهم للجماعة المسلمة وتبين كذلك كيف توطدت العلاقة بين المشركين واليهود من ناحية وبين اليهود والمنافقين من ناحية أخرى كل على حساب الجماعة المسلمة. فالكفر ملة واحدة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تبين موقف الجماعة المسلمة حال تكوينها أول الأمر وتضع لها المنهج الذي يكفل لها السيادة والعزة ما تمسكت بهذا المنهج وعضت عليه بالنواجذ، وتحملها تحمل الجماعة المسلمة أمانة حمل هذه الدعوة ونشرها في الآفاق وخلافتهم في الأرض، بعد أن تنكر لكل هذا بنو إسرائيل وخرجوا من شرف هذه المهمة، وقطعت الصورة المباركة حقيقة اتصالهم أو دعوى اتصالهم بأول حنيفي خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن أردتم الانتساب إليه حقا وشعرتم أن في ذلك فضلا فكونوا حنفاء مائلين عن الشرك كما كان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي لما توعده الناس ثم ألقوه في النار ما قال إلا كلمة واحدة قالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تبين السورة المباركة كسائس اليهود وبني إسرائيل ومكرهم وبغضهم في الإسلام وأهله وتآلبهم عليه، وأنهم أبدا لن ولم يكونوا من أنصاره ولا حتى من مهاجريه يوما من الدهر، مهما قال القائلون ومهما استخف بعقولنا القائلون. قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم تنضي الآيات المباركات توضح للأمة المسلمة أو للجماعة المسلمة المنهج الرباني الذي أراد الله عز وجل أن تؤسس عليه، منهج العقيدة والعبادة، وإن شئت فقل منهج التصور والعبادة ومنهج السلوك والمعاملة. تبين للجماعة المسلمة أن الذين يقتلون في سبيل الله أحياء غير أموات، وأن الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وأن ما أصاب الجماعة المسلمة من خوف أو جوع أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات لا يراد بها شرا، وإنما هو خير لها وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، ثم ينال الصابرون رحمة الله عز وجل وصلواته وهداه. يبين لها أن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، والله جل وعلا يعدهم مغفرة منه وفضلا. يبين لها أن البر أو يبين لها حقيقة البر لا مظاهره وشكله، وكثيرا ما يغتر الناس بالأشكال والمظاهر دون الحقائق وبواطن الأمور. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر الآيات المباركات. ثم تبين بعد ذلك بعض أحكام الحلال والحرام في المأكل والمشرب، وتبين أحكام القصاص في القتلى، وأحكام الوصية، وأحكام الصيام، وأحكام الحج، وأحكام الطلاق والزواج، وتسهب القول في شأن الأسرة المسلمة، ثم تغير أحكام الصدقة والنفقة، وأحكام الربا، وأحكام الدين والتجارة. فما أعظم هذه السورة لمن تدبرها وعاش أحكامها وعمل بمقتضاها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه السورة المباركة لم كل مؤمن يرجو الله تبارك وتعالى والدار الآخرة أن يتدارسها ويعلم ما بها من أحكام فيعمل بمقتضاها عسى أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تبدأ السورة المباركة بذكر حروف مقطعة ألف لام ميم. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الحروف التي ابتدأت بها بعض السور القرآنية، اختلف في معناها. فقال قوم هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وقال آخرون هي أسماء للسور التي وردت بها، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملتين، لكن يفعل البعض الآن جزء من هذه الصورة حتى الجزء الذي فيه السجدة وجزء من صورة الإنسان، فهذا كما قال ابن القيم ما يفعله الجهال عندنا. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بصورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة في الركعة الثانية. فقيل هي أسماء للسور التي وردت فيه، وقيل هي من حروف الهجاء، نبه الله عز وجل على جميعها، جميع حروف الهجاء 28 بذكر بعضها. ولو رحت تعد هذه الحروف مع حد المقرر منها لوجدتها نصف حروف الهجاء 14 حرفا، جمعها قول القائل نص حكيم قاطع له سر. يعني لو قررت هذه الكلمات نص حكيم قاطع له سر تجدها 14 حرفا، هي مجموع الحروف التي ابتدأت بها الصور المباركة. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لم ينزلها عبثا وسدى، ولا بد لها من معنى علمناه أو لم نعلمه. فإن ثبت لنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء قلنا به، وإلا قلنا آمنا به كل من عند ربنا. وأحسن ما قيل في سبب ذكر هذه الحروف في أوائل السور أنها لبيان إعجاز القرآن الكريم، كأن الله تبارك وتعالى يتحدى العرب ويقول: هذا القرآن من تلكم الحروف التي تتخافضون بكلمات مؤلفة منها. فإن استطعتم مع وجود المادة أن تأتوا بمثل القرآن فأتوا، ولم يستطيعوا. يعني عندما يكون عندك المادة كان لأي شيء وتعطيها لرجل وتعطيه النظام أو تعطيه النموذج الذي يعمل على مقتضاه، يعني عندك كشف مثلا وجدت مقعد وكلمة تؤلف من كلمتين من حرفين، فكان ابتداء بعد الصور بحرفين كحاميم، وكلمات تؤلف من ثلاث حروف فكان ابتداء بعد الصور بثلاثة أحرف كألف لام ميم، وكلمات تكون من أربعة أحرف فكان ابتداء بعد الصور بأربعة أحرف ألف لام ميم راء، ثم كانت آخر الكلمات وأكثرها من الحروف خمسة فكان ابتداء بعض الصور بخمسة أحرف حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد خمسة أحرف. يبقى هذه الأحرف التي تتآلف منها الكلمات، والكلمات تتراوح بين الحرف والخمسة أحرف، فابتدأت الصور والصور بذلك، فكان ذلك إعجازا للقرآن الكريم وتعجيزا لهم أن يأتوا بسورة بل بآية مثل آيات القرآن الكريم. ولهذا لا تجد صورة من صور القرآن الكريم ابتدعت بالحروف المقطعة إلا وفيها الانتصار للقرآن الكريم وبيان عظمته وأنه منزل من لد حكيم خبير سبحانه جل وعلا. والصورة التي معنا خير شاهد على ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني لا شك أنه منزل من الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن القراء من يقف على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب، ثم يتجح بعد ذلك قائلا فيه هدى للمتقين، وهذا وقف جائز، ولكن الأولى والأفضل والموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني القرآن الكريم الوصف، فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن شاء وقف فقال هدى للمتقين، وإن شاء وقف على قوله فيه ثم يبدأ قائلا هدى للمتقين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فجمع بين قوله لا ريب وفيه في آية واحدة، فهنا تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم لو ابتدأت بقولك فيه هدى للمتقين لفهم أن في بعضه هدى للمتقين وفي بعضه خلاف ذلك، لكن عندما تقول هدى للمتقين يعني كله هداية للمتقين، قلت آياته أو كثرت. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقال هو يعني كله، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا ليس للتضعيف وإنما للإجمال، فالقرآن كله ولو أخذت بعضه فيه شفاء للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن الوقف عند قوله تعالى هدى لا ريب فيه أولى من الوقف عند قولك لا ريب ثم تبتدئ بقولك فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تمضي الآيات المباركات في بيان صفات المؤمنين أو في بيان أصناف الناس وأنهم إما مؤمن أو كافر أو مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، وهو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتتحدث عن صفات المؤمنين في أربع آيات من صدر السورة، وعن الكفار الخالصين في آيتين بعد ذلك، وعن المنافقين في 13 آية منها، نوضح ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتعالوا أيها الأحبة الكرام نستكمل ما ذكرناه في اللقاء الماضي حول آيات سورة البقرة بعد أن ذكرنا سبب تسميتها بهذا الاسم وبعض ما ورد في فضلها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى الإجمالي لها نعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الأولى منها نتعرف من خلالها على صفات طوائف البشر المختلفة من المؤمنين والكافرين والمنافقين لينظر كل منا في نفسه أي هذه الصفات توجد لينظر كل منا في نفسه أي هذه الصفات توجد فيها فإن كان خيرا فليحمد الله تعالى وليحافظ على ذلك ويتزود وإلا فلنسرع العودة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يندم ولا ينفع حينئذ الندم. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن أين يكون ريب أو شك ودلالة الصدق ظاهرة واضحة في هذا المقطع أو المطلع بمفرده ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله من مثل هذه الأحرف المتعارف عليها بينهم والمتداولة بينهم في لغتهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالهدى حقيقته والهدى طبيعته والهدى ماهيته ومهنته لكن لمن تكون هداية ذلك الكتاب هدى للمتقين فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب وبلوغ هداه وهي التي تفتح مغاليق القلب أمام كتاب الله جل وعلا ليدخل إلى القلب ويؤدي دوره وهي التي تهيئ له أعني للقلب أن يلتقط وأن يتعلم وأن يتلقى وأن يستجيب. وعندئذ لا بد لكل من يريد الهداية من خلال آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز أن يأتيه بقلب سليم، بقلب خالص، بقلب يخشى ويتوقع ويحذر أن يكون على ضلالة أو أن تستهويه ضلالة. قلب يخشى ويتوقع أن يكون على ضلالة في سابق عهده أو أن تستهويه ضلالة فيما يأتي من عمره. وعندئذ ينفتح القرآن الكريم بأسراره وأنواره فتقذف في هذا القلب الذي جاء خاشعا خائفا مخبتا مهيئا للتلقي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالكل أصحاب قلوب لكن شتان بين قلب حي منيب مخبت وقلب ميت مريض. نسأل الله العفو والعافية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هدى للمتقين. ثم يرد السياق ليبين صفة هؤلاء الأتقياء وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخلص من مؤمن هذه الأمة في كل حين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات المتقين. وسأل عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يوما عن التقوى فقال أما سلكت يوما طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى أو فكذلك التقوى. كذلك التقوى حساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة وحذر دائم وتوق لأشواك الطريق، طريق الحياة الدنيا الذي يتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات وأشواك المطامع والمطامع وأشواك المفاوت والهواجس وأشواك الرجاء الكاذب ممن لا يملك إجابة رجاء والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا وغيرها من الأشواك والأشواك التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة وتورده مواردها. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث والحياة بعد الموت وبلقاء الله جل وعلا وجنته وناره. فهذا كله غيب يجب الإيمان به إذ يدفع إلى التزود إلى الآخرة. ويقيمون الصلاة يتمون ركوعها وسجودها والخشوع فيها مع المحافظة على وضوئها وأوقاتها وسائر شروطها وأركانها، يتجهون بها إلى الله جل وعلا وحده، فيترفعون عن عبادة العباد وعبادة الأشياء، ويحنون جباههم لله الواحد الأحد لا لأحد من البشر كائنا من كان. فالقلب الذي يسجد لله تعالى حقيقة ويتصل به آناء الليل وأطراف النهار يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود سبحانه جل وعلا، يستشعر أنه موصول السبب موصول العلاقة بالله تبارك وتعالى واجب الوجود سبحانه جل وعلا. ينطق عن هذا أنه يعلم أن أنفاسه وأيامه وعمره له غاية وأعلى وأعظم من أن يستنفذ أو يستهلك في دنايا المقاصد وسفاسف الأمور، فيقدر على الله تبارك وتعالى بما ينفعه في دنياه وينفع غيره كذلك وبما ينفعه في أخراه. ينتج عن هذا قوة الضمير وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى والتحرج والتقوى، وعامل ينتج كذلك عامل من عوامل الشخصية عوامل بناء الشخصية الإسلامية وجعلها ربانية، ربانية التصور، ربانية الشعور، ربانية السلوك. وصدق الله حيث يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل يقوم الليل فإذا أصبح فرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى: يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المصلي حقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها ستنهاه صلاته عن ارتكاب المحرمات والوقوع فيها. هذه هي الصفة الأولى من صفات المتقين، يقيمون الصفة الثانية بعد الإيمان بالغيب إقامة الصلاة. وفي إقامة الصلاة ما يشعر بأداء حق الله تبارك وتعالى على العباد بما فيها من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده ودعائه والتوكل عليه، فهذا حق الله على العباد أداه المتقين. بقيت حقوق العباد بعضهم على بعض، فتتمثل في الإنفاق على المحتاج منهم وسد هذه الحاجات، فكانت صفتهم الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. إنهم يعترفون أولا وأخيرا أن ما بيدهم من رزق المال إنما هو من رزق الله تبارك وتعالى لا من خلق أنفسهم. فينبثق عن هذا البر بضعاف الخلق والشعور بالآصرة الإنسانية والأخوة الإيمانية. فينتج عن هذا تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر، وتصبح الحياة مجال تعاون وتضامن، يا معترة تنافس وتضاحن. وعندئذ يأمن الضعيف والعاجز والمحتاج والقاصر على نفسه وأهله وولده ومستقبله، لأنه يعيش بين قلوب رحيمة وأفئدة ذكية ونفوس أو أنفس طاهرة تنفق بسخاء ابتغاء موعود الله عز وجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب بلال رضي الله عنه: أنكر بلال ولا تخش من ذي العرش إغلالا، ولا تخش فقرا أو نقصا في الرزق. فالله تبارك وتعالى ينفق على من أنفق، أنفق ينفق الله عليك. فهم ينفقون بسخاء بالليل والنهار سرا وعلانية، لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا، إنما يبتغون الأجر والثواب عند مليك مقتدر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمع أداء حق الله تبارك وتعالى وأداء عباده تكتمل الحقوق، وهم مع هذا وذاك يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ويؤمنون بما جاء به الأنبياء قبله، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون شيئا مما جاءوا به من ربهم كما جاءوا به من ربهم، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإسلام ألا يصدقوا أهل الكتاب وألا يكذبوهم، لما عسى أن يكون قولهم صدقا أو يكون كذلك كذبا وافتراء على الله تبارك وتعالى ونسبة ما لا يقل ما لم يقل الله عز وجل إليه سبحانه بعدما حرفوا وبدلوا ما أنزل الله إليهم. ثم يكون التحرز من هذا التكذيب أن تقول آمنت بالذي أنزل إلي وهو القرآن الكريم والذي أنزل إليكم بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ثم كانت خاتمة سماتهم وآخر صفاتهم وبالآخرة هم يوقنون. إنها الخاتمة التي ترتبط الحياة الدنيا بالآخرة والمبدأ بالمعاد والعمل بالجزاء، وتشعر الإنسان أنه لم يخلق عبثا ولن يترك هدى، وأن العدالة الإلهية في انتظاره، فيطمئن قلبه ويستيقظ وجدانه ويصحو من غفلته ويفيء إلى عمل صالح يستعد به إلى لقاء الله تبارك وتعالى. فإن من أيقن بالآخرة وأنه موقوف بين يدي المليك المقتدر سبحانه جل وعلا ومسؤول عن مثاقيل الضر من عمله، لزمه أن يعد لهذا السؤال جوابا قبل أن تنقطع المعاذير وتنطلق الجوارح تنطق بما جنت حال حياتها. فلما كانوا كذلك من الإيمان بالغيب وأداء حق الله عز وجل بإقامة الصلاة على وجهها والقيام بحقوق العباد وأشهرها النفقة والإيمان بما جاء به سائر الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واليقين الجازم بالآخرة وما فيها من بعث ونشور وحساب وميزان وصراط وجنة ونار فأعد لهذا الموقف عدته كان من المهتدين الذين أنعم الله عليهم بشروط سبيل الهداية في الدنيا فكانوا أهلا للفلاح في الدنيا والآخرة أولئك على هدى من ربهم أي نور وبصيرة وبيان من الله جل وعلا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الهداية فنكون من المفلحين عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد فما هي بي معاشر الأحبة الكرام سورة المؤمنين المشرقة الوضيئة وعلى العكس منها سورة كاحلة قاسمة مظلمة خبيثة وهي سورة الكافرين الذين غضوا الحق وسفروه واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فاستحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى وتمادوا في الباطل فختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم وأسماعهم وأغمى أبصارهم فلا ينتفعون بموعظة ولا يطلبون إلى الهداية سبيلا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. وهذه هي النتيجة الحتمية لكل متكبر جبار كفار عنيد لا يستجيب للنظر أو النذير يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار. فكان جزاؤهم الطبع والقتل على قلوبهم جزاء وفاقا. لما علم الله تبارك وتعالى من حالهم المنكوس المطموس جزاهم أو كافأهم بجنس صنيعهم. وفي المسند وغيره بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد أو وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلك مران في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها. أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتانا حينئذ القدم والطبع من الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا. فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فلا يكون للإيمان بعد الطبع على القلوب والقدم عليها، لا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص أو مخلص، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولما ذكر الله تبارك وتعالى صفة المؤمنين المتقين في أربع آيات في أول السورة، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع في بيان صفات المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأطنب في ذكر صفاتهم أو في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، وذكرهم أو ذكر فيهم سورة براءة التوبة وسورة المنافقين، وذكرهم في سورة النور وفي غيرها من الصور، معرفا بأحوالهم وصفاتهم لتجتنب وليجتنب كذلك من تلبس بها. يعني ما يكرر الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفات ولا يعدلها إلا لغاية وحكمة منه سبحانه جل وعلا. هذه الحكمة عرفنا إياها أهل العلم رحمهم الله، فقالوا لتعرف هذه الأحوال وتدرس ويتعلمها بنو آدم، فيجتنبونها أولا ثم يجتنبون أصحابها بعد ذلك تعريفا بأحوالهم لتجتنب وليجتنب كذلك من تلبس بها. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده كذيبه. فهو امام الناس صالح تقي ورع جاهد، فاذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها. في المشهد طيب القلب صالح السريره والطويه، وفي المغيب خبيث الطوية سيء النية والعياذ بالله. إذا قال وجدت لقوله بريقا وجمالا، فإذا فعل وجدت في فعل في فعله أو أفعاله قبتا ومكرا وخداعا ولناءة ونحو هذا، فهذه هي صفات المنافقين: يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومشهده مغيبة. قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. إن هذا المقطع من الآية واجب التدبر والتأمل لكل مسلم. يخادعون الله والذين آمنوا، كان يمكن أن يقال يخادعون الذين آمنوا لأن الله تعالى في علاه لا يخدع أبدا، فما الحكمة من إضافة المؤمنين إلى الله عز وجل أو إضافة الفداء للمؤمنين إلى الله عز وجل؟ يخادعون الله والذين آمنوا. نقف عند هذا المقطع وقفة تأمل وتدبر لنرى حقيقة كبرى ومنة عظمى من العلي الأعلى سبحانه جل وعلا، امتن بها على عباده المؤمنين. إنه سبحانه يجعل شأنه شأنه وأمرهم أمره وعدوهم عدوه والمخادع لهم والناكر بهم عدوا ومخادعا وناكرا به سبحانه جل وعلا، فهو يضمهم إليه سبحانه ويأخذهم في كنفه ورعايته وعنايته، فيا له من فضل يرفع قيمة المؤمن إلى هذه المنزلة العالية والقمة السابقة، وفي نفس الوقت تهديد رعيف لكل من يوقع الخداع والمكر بعباد الله عز وجل المؤمنين، ويحاول إيذاءهم أو إيصال الإيذاء إليهم أو التسلط عليهم، لأنهم إذ يحاربون المؤمنين ويعادونهم يحاربون الله عز وجل الذي يتولى أمر المؤمنين ويضمن أسرتهم وكفالتهم سبحانه جل وعلا. وعلى الجانبين يجب أن نقف وقفة أخرى، أو يجب على المؤمنين أن يقفوا وقفة أخرى، وقفة التأمل في معزة الله عز وجل لهم وكلاءته لهم وحفظه إياهم وتوعده وتهديده لعدوهم، فهذا يطمئن المؤمن ويثبت فؤاده ويهدئ روعه، فيمضي قدما على طريق الله المستقيم لا يبالي بكيد الكاهدين ولا ثرثرة الحاسدين ولا تصديق المصدقين ولا محاربة المعتدين. وفي نفس الوقت يشعر الكافرين أو يلزم الكافرين بضرورة التعقل قبل القدوم أو الإقدام على إيذاء المؤمنين، لأنهم في محاربتهم يحاربون الله تبارك وتعالى، وبالتصدي لهم يتصدون لله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فهؤلاء المنافقون يخادعون المؤمنين بما يقدرون من الإيمان ويبطنون من الكفر ليغتر بهم دعاف المؤمنين فيتمثلوا بهم، خاصة الأكابر منهم، فكشف الله تبارك وتعالى سرهم وبين أعوارهم لينتبه إلى ذلك المؤمنون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في حقيقة الأمر، وكما سبق أن بينا وبين غيرنا كثيرا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، لكنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، فإن شكروا رضي الله تبارك وتعالى لهم ذلك وشكرهم عليه وأتابهم عليه، مع أن ذلك لا يزيد في ملكه سبحانه جل وعلا شيئا. فهؤلاء لما أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان ظنوا أن ذلك ينجيهم في الدنيا، ثم يأتوا ويا للعجب يوم القيامة يظنون أن هذا ينجيهم أيضا، يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذا كانوا قد ضحكوا على بعض ضعاف العقول من المؤمنين في هذه الحياة، فهل يستطيعون أن يخادعوا الله تبارك وتعالى أو يذكروا عليه سبحانه جل وعلا شيئا كان في قلب قلوبهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وإنما قال الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم وإن تمتعوا بهذا الصنيع في الدنيا قليلا فإنهم سيعذبون عليه في الآخرة بعيدا بعيدا بعيدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولذلك كانت عاقبتهم أنهم في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك والريبة والكفر والنفاق، والمرض يزيد شيئا فشيئا إن لم يعالج. المرض يزيد وينتشر في الجسد شيئا فشيئا إن لم يعالج، وهؤلاء لا يعالجون هذا المرض بالأوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى منهجه القويم، وإنما يستمرون في خداعهم ومكرهم في المؤمنين، فيزداد المرض شيئا فشيئا، وتنفرج الزاوية كلما مشوا خطوة أخرى في هذا النفاق، فيكون ذلك المصير المحتوم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأنه وإن كان الكذب على الناس مذموما وقبيحا، فما بالكم بالكذب على رب الناس سبحانه جل وعلا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأنهم لو آمنوا لصدقوا. وعجب أن يتغافل الإنسان عما به عن العيب حتى يصدق نفسه أن غيره معاف وهو سليم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا حال المنافقين في الآيات الباقية مع ما ضرب له من أمثال، نرجع بيانه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وجوارحنا من المعصية، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وحبب إلينا الإيمان وزكه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مثقلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما يمقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاه.